خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بفضل الله عز وجل الكلام في طريقنا إلى الجنة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بفضل الله عز وجل ننهي الكلام في هذا الطريق عن هذا الحديث العظيم. ونذكر الحديث سريعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله عز وجل في الطريق السابق تكلمنا عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قلنا يعني كلمته ويعني روح منه. وقال عليه الصلاة والسلام: والجنة حق والنار حق. أنا الآن أتكلم في طريق الجنة، أتكلم عن الاعتقاد. إذا أراد الإنسان أن ينجو بفضل الله عز وجل فاسمع. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الجنة، قال: والجنة حق والنار حق، أي أن الجنة التي أخبر الله بها سبحانه، أخبر الله بها في كتابه، نشهد أن هذه الجنة مخلوقة الآن وموجودة الآن، أعدها الله لعباده المتقين. وهذا اعتقاد تتيقن فيه ولا ريب فيه ولا شك. وتشهد كذلك أن النار التي أخبر الله بها في كتابه سبحانه أنها مخلوقة الآن وموجودة الآن، أعدها الله عز وجل للكافرين، نسأل الله العفو والعافية. أما الأدلة فكثيرة، يعني منها على سبيل المثال قال الله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، اسمع، أعدت، ده فعل ماضي خلاص، أعدت انتهت، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كذلك الأدلة على النار، كما قلنا الأدلة كثيرة جدا في هذا الباب. قال الله عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت، برضو نفس الكلام، أعدت، أعدت للكافرين. فمن حقق هذا الاعتقاد فما جزاؤه؟ طيب أنا اعتقاد اللي انت تقصده، انا بتكلم في الاعتقاد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، انه اعتقاد. ما احنا قلنا هنا في شرط وفي جائزة. الشرط ايه؟ من شهد ان لا اله الا الله، ترجع بقى للطرق السابقة في هذا الحديث، يعني من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبده ورسوله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. اللي بيحقق هذا الاعتقاد، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله أكبر، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أهل التوحيد ما قالهم إلى الجنة. طيب أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هنا هنقول دخول الجنة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يدخل من حقق هذا التوحيد وهذا الاعتقاد الجنة دخولا أوليا، يعني لم يسبق بعذاب، وهذا بفضل الله عز وجل لمن أتم العمل، اعتقد هذا الاعتقاد وأتم العمل، فيدخل بفضل الله عز وجل من غير حساب ولا سابقة عذاب. وإما الحاجة الثانية، القسم الثاني، دخول ناقص مسبوق بعذاب. كلام مهم جدا والله، مسبوق بعذاب، يعني ما قالوا إلى الجنة حتى ولو كان سيئاته أكثر من حسناته، في الآخر برضو هيخرج من النار ويدخل الجنة بفضل التوحيد. أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، هذا طريقنا إلى الجنة، سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى هنفهم بقى معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، سواء بقى عمل صالح أو عمل غير صالح، المهم أنه موحد لابد له من دخول الجنة، إما دخولا أوليا لمن أتم العمل، وإما أن يسبق بعذاب ولا يخلد في النار لمن لم يتم العمل. نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاعتقاد الصحيح وأتبعه بالأعمال الصالحة، ويدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.